بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله: مسألة المترادف واقع خلافا لسعلب وابن فايس مطلق ولإمام في أسماء الشرعية، والحد والمحدود ونحو حسن بسر غير مترادف على الأصح، والحق إفادة التابع التقوية ووقوع كل من الرديف مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه خلافا للإمام مطلقا، والبيضاوي والهندي إذا كانا من لغتين المشترك واقع خلافا لسعلب، والأبهري والبلخي مطلقا، والإقامة في القرآن قيل والحديث وقيل واجب الوقوع وقيل ممتنع، وقال الإمام ممتنع من النقيضين فقط. المشترك يصح إطلاقه على معنيه مع المجازة، وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة زاد الشافعي وصاهر فيهما عند تشغل عن القرائن فيحمل عليهما، وعن القاضي مجمع ولكن يحمل عليهما احتياطا، وقال أبو الحسين والغزالي يصح أن يراد لا أنه لغة، وقيل يجوز للنبي بإثبات، والأكثر على أن نجمعه باعتبار معنيه إنساخ مبني عليه، وفي الحقيقة والمجاز خلاف وخلاف القاضي، ومن ثم عما نحوف عن الخيار الواجب والمندوب خلاف المخصه بالواجب، ومن قال القدر المشترك وكذا المجازان. لما تكلم المصنف رحمه الله على نسبة معنى لفظ إلى معنى لفظ آخر، ونسبة اللفظ إلى اللفظ، ونسبة المعنى إلى اللفظ، حيث قال: اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشيء كتب الزيون، وإلا فكليون متواطئ، وإن استوى مشكل، وإن تفاوت، وإن تعددا فمتباين، وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف، وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز. ثم بين أن العلم من قبيل الجزئي، وأن ما عداه من قبيل الكلي، فقال: والعلم ما وضع لمعين لا يتناول غيره، فإن كان التعين خارجيا فعلم الشخصي، وإلا فعلم الجنس، وإن وضع الماهية حيث هي اسم الجنس. وبعد ذلك تكلم لنا على الاشتقاق وعلى أركانه الأربعة وعلى أحكامه الأربعة أيضا، فقال: الشقاق ورد لفظين إلى آخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، ولا بد من تغيير. وبيّن أنه قسمان مضطردون ومختص، حيث قال رحمه الله: وهو مضطردون نحو ضاري، ومختص نحو القارورة. ثم بيّن لنا أن أحكمه أربعة، وهي أن صدق المشتق مشروط بصدق المشتق منه، فإن قام به ومن لم يقب به وصفه لم يجز أن يشتق له من وصف خلافا للمعتزلة. ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح اختلافهم هل إسماعيل مذبوح، وأن من قام به معنى وجب أن يشتق له من وصف إذا كان له اسمون، فإن قام به ما له اسمون وجب اشتقاقه، أو ما ليس له اسمون كأنواع الروائح لم يجوز. وبين أن صدق المشتق مشروط ببقاء المشتق منه في المحل، قال: والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخر جسمه وسايس والوقف، ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال أي حال التلبس لا حال النطق خلاف القوافي، وقيل إن طرأ على المحل وصن وجودي يناقض الأول لم يسمى بالأول إجماعا. وبين أن المشتق لا يشعر بخصوصية الموصوف، قال: وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات. لما تكلم على هذا كله انتقل يتكلم لنا على المترادف. المترادف كما تقدم هو اللفظ المتعدد المتحد المعنى، الألفاظ متعددة ولكن المعنى واحد، هذا هو المترادف. المترادف قال المصنف رحمه الله واقع، وفيه أقوال لكن عادة المصنف أنه يصدر بالقول الراجح. قال: المترادف واقع في الكلام جوازا، خلافا لثعلب الكوفي وتلميذه ابن فارس في نفيهما وقوعه. قال: وما يظن مترادفا كالإنسان والبشر فهو متباين للصفة. فالأول أي الإنسان باعتبار النسيان، أو أنه يأنس، وما سمي الإنسان إلا لأنسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فالأول أي الإنسان، فالأول باعتبار النسيان أو أنه يأنس، أخذ من الأنس. والثاني وهو البشر باعتبار أنه بادي البشرة أي ظاهر الجلد. ولذلك قال ابن خلوي من أئمة اللغة، قال لأبي علي الفارسي: إني لأحفظ للسيف 50 اسما. فقال له أبو علي الفارسي: لا أحفظ له إلا اسما واحدا وهو السيف. قال: فأين المخدام واللصب والحسام والصائم وما إلى ذلك؟ فقال: هذه أوصاف لا أسماء. لكن علماء اللغة قالوا: الوصف إذا تنوسيت وصفيته يصير اسما خالصا، وعندئذ يعامل معاملة الاسم. والترادف تدعو الحاجة إليه كإقامة الوزن، مثلا كقول الشاعر: لمع البرق اليماني فشجاني مشجاني. لو قال: لمع البرق اليماني فأحزنني مأحزنني، مستقم له الوزن. ويكون لإقامة القافية كقول الشاعر: ألا عم صباحا أيها الطلال البالي، وهل يعيما من كان في العصور خالي. لو قال: بدل الخالي الماضي، مستقامت له القافية، لأن القصيدة لامية. ويحتاج إليه كذلك في السجع كقول الخطيب: ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت. لو قال: ما أبعد ما مضى، فسدت السجعة. كما يحتاج إليه في التجنيس كقوله تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فبين يحسبون ويحسنون الجناس محرف، الجناس المحرف. لو قال: وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، لفت التجنيس. وكذلك القلب وقوله تبارك وتعالى: وربك فكبر. القلب هو أن يقرأ الكلام من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله. لو قال: والله فكبر، أو الله فكبر، لفات القلب. كما يحتاج إلى المترادف الألثغ. الألثغ وهو الذي لا ينطق ببعض الحروف، فعندئذ يلتجئ إلى الكلمات التي يستطيع النطق بها، كما حكي عن واصل بن عطاء الغزال رئيس المعتزلة أنه كان من الفصحاء. قالوا: وكان من أعاجيب الدنيا، لأنه كان ألثغ في الله، فأسقطها من خطبه وكلامه، لأنه كان إمام مذهبين وداعين إلى نحلتين. فيحتاج إلى فصاحة اللسان والبيان، فيحتاج إلى البيان وفصاحة اللسان. قالوا: من ذلك أن الشاعر المشهور بشار بن بول هجاه، فخطب واصل في أصحابه فقال: أما لهذا الأعمى الملحد المشنف المقتني بأبي معاد من يقتله؟ والله لولا أن الغيلة من سجايا المغيرة لبعث له من يبعج بطنه في جوف بيته. جاء الجاحظ وقال: انظر إلى تكرير الراء وصدادها في كلامه، ومع ذلك أسقطها وآتى بكلمات ترادف تلك الكلمات التي فيها الله أصل الكلام. أما لهذا الضرير الكافر المرعث، المرعث هو الذي يجعله في أذنه قلطا كالمرأة، القلط هو الذي نسميه بالعامية طانق، المرعث وهو بشار بن غلط من يقتله؟ والله لولا أن الغيلة من سجايا أي من غرائز الغالية وهم المغيرة والمنصورية طائفتان لا أرسلت من يبقى بطنه في جوف داره. هذه الجمل كلها في أرض، لكنه أتى في مرادفاتها. أما لهذا الأعمى أي الضرير الملحد الكافر المشنف أي المرعث المقتني بأبي معاد وهو بشار بن بل من يقتله؟ والله لولا أن الغيلة من سجايا غرائز الغالية أي المغيرة والمنصورية لبعثت لأرسلت من يبعج بطنه أي يبقى بطنه في جوف منزله أي في جوف داره، في جوف داره. وقد تستحسن اللغة أحيانا كما استحسنها أبو نواس لما سأل غلاما عن اسمه قال عبات، فقال با السين ثاء مثلثة، فقال أبو نواس: وشادنين سألت عن اسمه فقال لي باللتغي عبات، فصرت من لزغته ألتغا، فقلت أين الكات والطاس. وشادنين، الشادن هو ولد الضبع ولد الغزال. وشادنين سألت عن اسمه فقال لي باللتغي عبات عباس، فصرت من لسغاته ألتغن، فقلت أين الكاس والطاس أي أين الكاس والطاس. وكان أبو نواس من أرباب الكاس والطاس، وهو الذي أكثر من الشرب حتى مريض. فجاء أحد أصدقائه يعوده فسأله عن سبب مرضه، فأخبره بأنه أكثر من الشرب، فلامه على ذلك فقال: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. وكان خليعا ماجنا سكيرا عربيدا، إلا أنه كان شاعرا مطبوعا، وهو الذي قال: ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر، ولا اسقني سرا إذا أمكن الجهر، وصرح بمن تهوى ودعني من الكنى، ولا خير في اللذات من دونها ستر. وبلغ من خلاعته ومجونه أنه قال: دع المساجد للعباد تعمرها، وقم بنا ساحة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للذين سقوا، بل قال ربك ويل للمصلين. نعوذ بالله من مثل هذا الكلام، حتى ضرب به المثال في هذا المجال، فقال الشاعر: إن تكن ناسكا فكن كأويس، أو تكن فاسكا فكن كابن هاني، كل من يدعي بما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان. إن تكن ناسكا أي متعبدا تكون كأويس، المراد بأويس أويس القراني، وهو من سادات التابعين، وقد بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمع به عمر رضي الله عنه وطلب منه أن يستغفر له. إن تكون ناسكا فكن كأويس، أو تكون فاتكا فكن كابن هاني، المراد بابن هاني هنا أبو نواس الحسن بن هاني. كل من يدعي بما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان. إذا علمنا هذا علمنا أن المترادف يحتاج إليه في الكلام، يحتاج إليه في الكلام. لما قدمت هذا الإقليم المبارك أول مرة لم أكن متعودا على لهجة أهله، لأنهم يؤنثون المذكر وبعضهم ينطق بالجيم زاين. كنت أجلس معهم فيقول تمشي وتأكلي وتغداي وتنعسي، فأستعظم ذلك منهم. وذات يوم سألت عن إنسان صديق لي أين غاب فلان، فقال لي ابن عمه ذهب إلى الزيتون يزني. فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيزني فلان؟ فأخذ يحلف لي يظنني أنني كذبته، ولم أفهم أنه ذهب إلى الزيتون يجني إلا بعد اللاسي واللاسية. ولو قال مثلا يقطف أو يقطع أو ما إلى ذلك من المترادفات لكان الأمر أسهل، لكان الأمر أسهل. إذن المترادف هو واقع في اللغة، في اللغة العربية، لأنه يحتاج إليه كما قلنا في هذه الأمور. ولذلك صدر المصنف بالقول الراجح فقال المترادف واقع خلافا لثعلب وابن فارس مطلقا. قال وللإمام في الأسماء الشرعية، الإمام الرازي منع وقوع المترادف في الأسماء الشرعية، قال لأنه ثبت على خلاف الأصل الحاجة إليه في النظم السجع وما إلى ذلك، ولا يحتاج إليه، وذلك غير محتاج إليه في كلام الشارع. واعترض عليه المصنف كالقرافي بالفرض والواجب فهما مترادفان، وبالسنة والتطوع وهما مترادفان، وأجيب بأنها أسماء اصطلاحية لا شرعية، والشرعية ما وضعها الشارع كما سيأتي لنا في الحصة الآتية إن شاء الله. الإمام اسماء الشرعية، ثم قال والحد والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادف على الأصح. الحد معرف على ثلاثة قسيم، حد ورسمي ولفظي عليم إلى آخره. الحد تعريف بالحد، الحد والمحدود، الحد نحو الإنسان الحيوان الناطق هذا حد، والمحدود هو الإنسان. إذا قال لك ما الإنسان تقول له حيوان ناطق. إذن الحد والمحدود مترادفان أو غير مترادفين؟ غير مترادفين، غير مترادفين. وكذلك الاسم وتابعه نحو حسن بسان، وعفريت نفريت، وشيطان ليطان، وحيل ذل، ونادم ساديم، وخراب يباب، وهو باب واسع. فالاسم وتابعه في هذه الأمثلة ونحوها غير مترادفين. أما الأول وهو أن الحد يدل على الماهية تفصيلا، والمحدود كالإنسان في مثالنا يدل عليها إجمالا، والتفصيل غير الإجمال، أو المفصل غير المجمل. ومن قال بالترادف يمنع ذلك، يمنع ذلك. وكذلك الاسم وتابعه، فالتابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه، تقول حسن بسن، لكن لا يجوز لك أن تقول بسن، بسن وحدها لا تكفي، التابع بدون متبوعه لا يفيد المعنى. ومن شأن كل مترادفين إفادة كل منهما المعنى وحده، نقول قمح يفيد لنا معنى البل ومعنى الحنطة، لو أتينا بلفظ من هذه الألفاظ لكفى، لدل على المعنى وحده، لكن التابع هنا لا يفيد المعنى بدون متبوعه، فلا نقول مثلا بدون حسن، مثلا لا يفيد المعنى بدون متبوعه. والقائل بالترادف، والقائل بالترادف يمنع ذلك، هذا معنى قوله والحد والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادف على الأصح. الحد في تعريف الإنسان الحياء الناطق، المحدود هو الإنسان، فهل معنى الإنسان مرادف لمعنى الحيوان الناطق؟ غير مترادفين، لأن الحيوان الناطق يدل على ماهية الإنسان بالتفصيل، والإنسان يدل عليها بالإجمال، ولا شك أن المجمل غير المفصل. وكذلك الاسم وتابعه غير مترادفين، غير مترادفين، فعندما نقول عفريت نفريت، فكلمة نفريت لا تفيد المعنى وحدها، لابد أن تأتي بعد كلمة عفريت، ولكن لو كان مترادفا لأفاد المعنى وحده، كما هو الشأن في المترادفات، كما هو الشأن في المترادفات. هذا معنى قوله رحمه الله والحد والمحدود ونحو حسن بسن. لكن الحد أو التعريف إذا كان لفظيا فإنه يكون مترادفا، وما بلفظي لديهم شهيرا تبديل لفظي برادف أشهر، قالك ما البر؟ تقول له القمح، مترادفا أو المترادفين مترادفان، هذا إذا كان التعريف لفظيا، إذا كان التعريف لفظيا. أما إذا كان التعريف بالحد أو بالرسم فهو مباين للمعرف، مباين للمعرف وغير مرادف له، هذا معنى قوله رحمه الله والحد والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفين على الأصح. ثم قال والحق إفادة التابع التقوية، التابع يفيد تقوية المتبوع، لو قلنا حسن وسكتنا لم يكن هذا الكلام مؤكدا، لكن لو قلنا حسن بسن أكان هذا الكلام مؤكدا، إذا التابع يفيد ماذا؟ التقوية للمتبوع، وإلا لم يكن لذكره فائدة. والعرب لحكمتها لا تتكلم بما لا فائدة فيه، العرب لا تزيد حرفا إلا لمعنى، ولا تسقط إلا لمعنى، ولا تقدم شيئا أو تؤخره إلا لمعنى، لأن الله سبحانه وتبارك وتعالى هيأها لينزل القرآن الكريم الرسالة الخاتمة بلسانها، بلسانها. فمثلا الله تبارك وتعالى يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم، لم يقل أناملا، حقيقة أن يقول يجعلون أناملهم، لأن الآذان لا تسع الأصابع كلها، وإنما قال يجعلون أصابعهم لحكمة، بمعنى أنهم يبالغون في سد آذانهم، حتى لو استطاعوا أن يدخلوا أصابعهم كلها في آذانهم لفعلوا، يجعلون أصابعهم يبالغون في سد آذانهم من سماع الصواعق، التي هي عبارة عن زواجر القرآن وقوارعه. وتجدون العرب مثلا يقول أحدهم إذا قيل أي الناس شر قبيلتين أشاس كليب بالأكف الأصابع. تأملوا معي، أشاس كليب بالأكف الأصابع، أشاس الأصابع بالأكف. الله أصلا يقول أشاس الأكف بالأصابع، لأن الشأن تشير الأكف بالأصابع، آلة الإشارة هي الأصابع، لكن هنا قال أشاس كليب بالأكف، أشاس الأصابع بالأكف، الأصابع تشير بالأكف، عبارة مقلوبة. كان حقه أن يقول أشاس كليب الأكف بالأصابع، الأكف تشير بالأصابع. لماذا قلب العبارة؟ ليفيد أن الأصابع لم تكتفي بنفس هذه الإشارات حتى استعانت على ذلك بالأكف، وحذف حرف الجر وبقي وأبقى المجرور، إشارة إلى أن شرية قبيلة كليب معهودة عند الناس كلهم حتى أصبحت من البداهيات، حتى أصبحت من البداهيات. وقد قال أحد المتفلسفة لأحد أئمة اللغة، قال له أجد في كلام العرب حشوا، يقول زيد قائم، ويقول إن زيد قائم، ويقول إن زيد لقائم. قال والمعنى واحد. قال له بئس ما فهمت، فهم يقول زيد قائم لخال الدين، ويقولون للشاك والمتردد إن زيدا قائم، ويقولون للمنكر والجاحد إن زيدا لقائم. فينبغي اقتصاد الإخبار على المفيد خشية الإكثار، فيخبروا الخليب لا تكيدي، ما لم يكن بالحكم تصديدي، فحسنوا ومنكروا الإخبار حسن له بحسب الإنكار، كقوله إن إليكم مصرون، فزادوا بعد مقتداه المنكرون. إذا العرب لا تكاد تزيد حرفا أو تنقصه أو تقدم مؤخرا أو تؤخر مقدما إلا لحكمتين، هذا معنى قوله رحمه الله والحق إفادة التابع التقوية، التابع يفيد تقوية المتبوع، تقوية المتبوع. المقابل الذي أشار المصنف إلى الرد عليه هو قول القاضي البيضاوي في المياج، قال والتابع لا يفيد، والتابع لا يفيد عقب قوله والتأكيد، يعني المؤكد يقوي الأول. والحقيقة أنه لا اعتراض على البيضاوي، وإنما البيضاوي أراد ما في المحصول للإمام الرازي، وهو أن التابع لا يفيد المعنى وحده، أن التابع لا يفيد المعنى وحده بخلاف المترادفين، فكل من المترادفين يستقل بإفادة المعنى وحده. فإذا البيضاوي هو ساكت عن إفادة التقوية لا نافي لها كما قال الشارح. والحاصل أن عندنا أمور ثلاثة، المترادفان أو المترادف والتابع والمؤكد، هذه أمور ثلاثة لا بد منها التفريق بينها. فالفرق بين المترادف والتابع أن المترادف يستقل بإفادة المعنى وحده، فعندما نقول رأيت أسدا يكفينا في رأيت غضنفرا مثلا، فكل من الغضنفر والأسد يفيد المعنى وحده استقلالا، هذا في المترادف. أما التابع فإنه لا يستقل بإفادة المعنى وحده، فلابد إذا قلنا حسن أن نقول بعده بسان، أما أن نقول بسان بدون حسن هل يفيد؟ لا يفيد. إذن حصل الفرق بينهما. ثم كل من التابع والمؤكد يقوي الأول، يقوي الأول. فما هو الفرق بين التابع والمؤكد؟ التابع يكون على وزن المتبوع، حسن بسن على وزنه، عفريت نفريت، شيطان نيطان، خراب يا باب إلى غير ذلك. المؤكد لا يكون على وزن المؤكد. ثم إن المؤكد يفيد معنى آخر لا يفيده التابع، وذلك كما علمتم أن التأكيد إذا كان بالنفس والعين فإنه يكون لارتفاع احتمال المجاز وإثبات الحقيقة. فإذا قلنا جاء زيد نفسه عينه ارتفع المجاز، إذا قلنا جاء زيد يحتمل أن يكون الذي جاء رسوله أو كتابه أو غير ذلك. فإذا قلنا جاء زيد نفسه عينه ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة. وإذا كان بكل وأجمع وتوابع أجمع كما قال ابن أجلهم وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع، فإنه يكون للإحاطة والشمول. فإذا قلنا جاء الطلبة يحتمل أن يكون جاء بعضهم والبعض الآخر لم يجي. فإذا قلنا جاء الطلبة كلهم أجمعون فكل وأجمع يفيد لماذا؟ الإحاطة والشمول. ويكون لارتفاع احتمال السهو، وهذا في التوكيد اللفظي وهو إعادة اللفظ بعينه. إعادة اللفظ بعينه جاء زيدون زيدون، ومن من التوكيد لفظي يجي مكوان كقولك ضوجي ضوجي. هذه المعاني لا يفيدها التابع، لا يفيدها التابع. وبذلك نكون قد فرقنا بين الأنواع الثلاثة، بين المترادفين وبين التابع ومتبوعه وبين التوكيد والمؤكد. التوكيد والمؤكد، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله والحق إفادة التابع التقوية. قال ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه خلافا للإمام مطلقا. ووقوع كل من المترادفين مكان الآخر، بمعنى أنه يصح في كل مترادفين أن يقع كل منهما موقع الآخر بأن يجعل أحدهما مكان الآخر. فتقول رأيت الأسد، ولك أن تحذف الأسد وتقول رأيت الليث مثلا. يقع كل من المترادفين موقع الآخر في الكلام إذ لا مانع من ذلك، لكن ما لم يتعبد بلفظه، ما لم يتعبد بلفظه. فالعرب هي تعتني بالمعاني أكثر من اعتنائها بالألفاظ، لأن الألفاظ إنما هي قوالب للمعاني ووسائل إليها، والمقاصد هي المعاني، المقاصد هي المعاني. فلذلك يتكلمون بالمترادفات، يتكلمون بالمترادفات. يقال إن رجلا يقال عقيل وهو أعرابي جافين دخل على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال له عمر إنك رجل جاف جاهل لا تقرأ شيئا من القرآن. فقال بلى أقرأ. قال ما تقرأ؟ قال أقرأ إنا بعثنا نوحا إلى قومه. فقال له ألم أقول لك إنك جاهل؟ إن الله قال إنا أرسلنا نوحا، ولم يقل بعثنا نوحا. فأنشد يقول خذي جنب حرشا أوقفاها فإنه كلا جانبي حرشا لهن طريق. هذا مثال تضيبه العرب، كلا جانبي حرشا لهن طريق، حرشا جبهون بالحجاز. يقول كلا جانبي حرشا يوصل إلى المقصود، يعني أنه لا فرق بين بعثنا وأرسلنا في المعنى، فما يفيده لفظ أرسلنا هو الذي يفيده لفظ بعثنا، والذي يفيده لفظ بعثنا. ومن هذا القراءات المختلفة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقرئت فتثبتوا. إذن تثبتوا وتبينوا مترادفتان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قرئت لنثوينهم، لنثوينهم، قرئت بمرادفها بمرادفها. انظر إلى العظام كيف ننشئها ننشوزها ننشئها ننشوزها وهكذا. إذن يجوز في كل من المترادفين أن يقع موقع صاحبه في الكلام، لكن ما لم يتعبد بلفظه، ما لم يتعبد بلفظه، خلافا للإمام الرازي في نفيه ذلك مطلقا، يعني من لغتين أو لغة واحدة. قال أي الإمام الرازي رحمه الله: لأنك لو أتيت بدل من في قولك خرجت من الدار بمرادفها بالفارسية أي أز، أي خرجت أي أز الداري، خرجت هو الداري عربية، الكلمة أز فارسية مرادفة لمعنى من. قال لم يستقيم الكلام لأن ضم لغة إلى أخرى بمثابة ضم مهمل إلى مستعمل، ضم مهمل إلى مستعمل. قال وإذا منع ذلك في لغتين فلما لا يمنع في لغة واحدة. ثم بين الله رحمه الله أن القول الأول الذي هو الجواز قال هو الأظهر عند أول النظر، والثاني قال هو الحق، لكن الراجح ما صرح به المصنف، والحق إفادة كل إفادة التابع التقوية ووقوع، ووقوع معطوف على ما قبلها، والحق وقوع كل من المرادفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه خلافا للإمام مطلقا. وللبيضاوي والهندي إذا كان من لغتين، القاضي البيضاوي والصفي الهندي رحمهم الله يقولان لا يجوز أن يقع كل من المترادفين مكان الآخر إذا كان من لغتين، إذا كان من لغتين لما تقدم، أي للدليل الذي قدمه الرازي. لكن هذا القول مرجوح، والراجح أنه جائز، ولعل بعضكم يحفظ الرجازية المقفاة بالسوسية، قوم عجاف سكنوا بأضرار وعندهم عجل يسمى أبرار، وهكذا إلى آخر القصيدة. وهذا جائز أو غير جائز؟ الراجح جوازه، الراجح جوازه. قال المصنف رحمه الله ما لم يتعبد به، أما ما تعبد بلفظه القرآن، القرآن يتعبد بلفظه ولا تجوز روايته بالمعنى، كتكبيرات الإحرام والإقامة والأذان التشهد وما إلى ذلك من الألفاظ التي يتعبد بها، هل تقوم مرادفتها مقامها؟ لا تقوم مرادفتها مقامها. لماذا؟ لعروض التعبد، لعروض التعبد، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فأبو حنيفة يقول الأعجمي الذي لا يحسن عربيته يجوز له أن ينطق بلغته، كأن يقول مثلا خدا أكبر أو خداي أكبر يا الله مثلا أو ما إلى ذلك، بل جوز له إذا لم يقدر على حفظ الفاتحة أن يقرأ بلغته، أن يقرأ بلغته. لكن الجمهور على خلاف قوله، وقد استند إلى أدلة، وإنه لا في صور الأول، أي القرآن لا في كتب الأول، إن هذا لا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، القرآن عربي وصحف إبراهيم وموسى من الأعجم، من الأعجمي. لكن جمهور العلماء على خلاف هذا. فأيضا الذي استفدناه من هذا أنه يجوز أن يقع كل من المترادفين موقع الآخر، سواء كان من لغة واحدة أو من لغتين، لكن بالنسبة لما تعبد بلفظه لا يجوز الإتيان بمرادفه. ولذلك العلماء يقولون القرآن لا يروى بالمعنى، الحديث يروى بالمعنى، وأكثر الأحاديث هي مروية بالمعنى. ولذلك تجدون الواقعة الواحدة رويات بألفاظ مختلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة نبيا يتكلم، وهل يستطيع الناس أن يحفظوا كلامه حرفيا؟ لا يستطيعون، ولذلك وقعت الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى. أما القرآن فإنه يتعبد بلفظه، فلا تجوز روايته بالمعنى. وكذلك الألفاظ التعبدية، استغفارات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية وما إلى ذلك، فإن بغي اقتصار فيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون زيادة وبدون نقصان. هذا معنى قوله رحمه الله: والحق إفادة التابع التقوية ووقوع كل من الردفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه. المصنف ضبط كلمة تعبد، ضبطها تعبدون، قال إن يكن تام وذو تمام برفع اكتفي، وتعبدون بصيغة المصدر هو فاعلها، والضمير في للآخر إن لم يكن تعبد بلفظه أي بلفظ الآخر. ثم انتقل إلى المسألة التي بعدها فقال رحمه الله: المشترك واقع خلاف الإسعلابي والأبهري والبلخي مطلقا. المشترك هو اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي، كعين، عين لفظ واحد ولكن لها معاني متعددة، اطلق على العين البصيرة وعين الجارية وهي عين الماء، وعلى الذهب والفضة يقال فيهما عينون، وهكذا. هذا هو المشترك. المشترك هل وقع في اللغة العربية ولم يقع؟ هكذا الراجح أنه واقع. المشترك واقع في الكلام جواسا، خلاف لهؤلاء الأئمة الذين نافوا وقوعه، خلافا للثعلبيين والأبهري، أبو بكر الأبهري من المالكية، والبلخي وهو الكعبي من المعتزلة، قالوا لم يقع مطلقا، معنى مطلقا لا في الأسماء الشرعية ولا في الأسماء اللغوية. قالوا وما يظن مشتركا، وما يظن مشتركا فهو إما حقيقة ومجاز أو متواطئ. مثال الحقيقة والمجاز العين، فهي حقيقة في البصيرة، مجاز في غيرها كالذهب لصفائه والشمس لضيائها. ومثال المتواطئ القرء، فإنه موضوع للقدر المشترك من الحيض والطهر، القدر المشترك وهو الجمع، من قولك قرأت الماء في الحوض أي جمعته فيه. قالوا والدم يجتمع في في في زمان الطهر في الجسد، وفي زمان الحيض في الرحم، في الرحم. إذن هؤلاء منعوا وقوع المشترك، قالوا المشترك لم يقع، المشترك لم يقع. وما هو موجود فهو إما من قبيل الحقيقة والمجاز، وإما من قبيل المتواطئ، قبيل المتواطئ. لكن الجمهور قالوا إنه واقع، وهو الذي صدر به المصنف رحمه الله. وسبب المشترك قالوا تعدد الواضع أو وضع الواحد، نسيانا للأول أو قصدا للإبهام، بأن تضع، إذا قلنا إن واضع اللغة هو البشر، نقول وضعت هذه القبيلة لفظ القرء للحيض، والقبيلة الأخرى وضعت لفظ القرء للطهر، وهذه القبيلة وضعت مثلا لفظ العين للبصيرة، والأخرى وضعتها للذهب، والأخرى وضعتها للعين الجارية، وهلما شاء الله، وهلما شاء الله. إما تعدد وضع الواضع أو تعدد الواضع أو تعدد وضع الواضع، بمعنى أن الواضع إذا قلنا إنه البشر وضع مثلا القرآن للحيض ثم نسي ووضعه مرة أخرى للطول، وقد يكون بدون نسيان، قد يكون قصدا، قد يكون قصدا. ومن مقاصد الكلام الإبهام، الإبهام هو من مقاصد العقلاء في الكلام، والناس يحتاجون إليه. يقال إن الإمام ابن الجوزي الحنبلي رحمه الله كان أوتي بسط في العلم وبخاصة في الوعظ، فكان يحضر مجلسه الآلاف المؤلفة من الناس. وذات يوم كان جالسا على كرسي وعظه في جامع بغداد، وكان الجميع غاصا بالشيعة والسنة، وكل من الفريقين من أرباب الدولة. فلما فرغ من وعظه ألقي عليه سؤال، قيل له: من أفضل الرجال بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: أفضل الرجال بعده من كانت بنته تحته. وأخذ طيلصانه وخرج وترك بعضهم يموش في بعض. فقال الشيعة إنه أراد علي رضي الله عنه، لأن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة رضي الله عنها كانت تحت علي. وقال السنة إنه أراد أبا بكر رضي الله عنه، لأن بنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تحت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا هذا الإبهام لم استطع أن يجيب، أو لقطع ولعومه، لقطع ولعومه إما من هذا الطرف أو من هذا الطرف. ومن ذلك أن أبا نواس حاجة خالصة جارية هارون الرشيد، وكانت محبوبة لديه، فقال: لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصة. فبلغ هذا الشعر هذا الكلام هارون الرشيد، فأنكره وهدده، فقال: إنما قلت لقد ضاع، أبدل العين حمزة، إنهما متقاربتان في المخرج، كلاهما من حروف حلق. قال: لقد ضاع شيعي على بابكم كما ضاع عقد على خالصة. فاستحسن هارون الرشيد مواربته، وقال بعض الحاضرين: هذا بيت قلعت عيناه فأبصر، قلعت عيناه ضاع، لقد ضاع شيعي على بابكم كما ضاع عقد على خالصة. فقال: ضاع شيعي على بابكم كما ضاع عقد على خالصة. قالوا: هذا بيت قلعت عيناه فأبصر. والشاعر بشار بن بلط ذهب بثوب له إلى خياط ليخيطه له، فقال له ليخيطه له قباء، فقال له الخياط: سآتيك بثوب لا يدري من رآه أقباء هو أم مضرعة، فقال: إن فعلت ذلك لأقول أن فيك شيعا لا يدري من سمعه أدعوت عليك أم دعوت لك. ففعل، فقال: خط لي عمرو قباء ليس عينيه سواء، سل الناس جميعا أمديحا أم هجاء. ليس عينيه سواء، يحتمل الدعاء عليه أو الدعاء له، لأن إحدى عينيه لا تبصر، فيحتمل أن يكون دعاء له بأن تصير عينه المائدة مثل الصحيحة، ويحتمل أن يكون دعاء عليه بأن تصير الصحيحة مثل المائدة. خط لي عمرو قباء ليس عينيه سواء، نصبها هنا الجزئين، إن ليس تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن أحيانا قد تنصبهما معا، وهذا قليل كما هو معلوم. خط لي عمرو قباء ليس عينيه سواء، سل الناس جميعا أمديحا أم هجاء. ويقال إن عثمان الحاروري أو عثمان الحاروري من الخوارج قال شيعا يفتخر بإخوانه وقومه الخوارج مناوأة لخلفاء بني أمية، قال فإن يكن منكم نجل مروان وابنه ويحيى ومنكم هاشمون وحبيب فمنا حسين والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شبيب. كانت الخوارج تدعو شبيبا هذا بأمير المؤمنين إنهم كانوا ضد بني أمية. فبلغ هذا الشيع هشام بن عبد الملك الخليفة، فلما ظفر به قال وأنت القائل ومنا أمير المؤمنين شبيب؟ فقال ما قلت هكذا، وإنما قلت ومنا أمير المؤمنين شبيب، يا أمير المؤمنين بحرف حرف النداء، فنجا بذلك. ومن هذا القبيل قصة الحجاج والقبعصة التي أشار إليها صاحب جوهر، ومن خلاف المقتضى صف مراد دي نطق أو سؤال لغير ما أراد لكونه أولى به وأجدر كقصة الحجاج والقبعصة، وذلك أن القبعصة كان من رؤساء الخوارج وفصحائهم، وكان ذات يوم جالسا في بستان مع جماعة من إخوانه الخوارج تحت شجرة العنب، وكان ذلك العنب حصيما يعني أخضر قبل أن يطيب فجاء ذكر الحجاج فقال اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دامه. فبلغ ذلك الحجاج بن يوسف فأصل وراءه فجيء به فقاله أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال أردت العنب ولم أريدك. فقال الحجاج لأحملنك على الأدهم أي القيد. قال الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. قال إنه لحديد. قال أن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. ثم قال الحجاج لأصحابه احملوه، فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال اطاحوه على الأرض فطاحوه، فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فأعجب الحجاج بهذا الأسلوب فتجاوز عنه. قالوا ومن ذلك أن الحسن بن سهل زوج ابنته بوران للخليفة العباسي المامون، فبعث إليها المامون عشرات الصناديق من الجواهر واللآلئ واليواقيت، ونثر أبوها رقاعا قد كتب عليها أسماء ضياء إلى غير ذلك من البدخ. فقال الشاعر في ذلك بارك الله للحسن وليبوان في الختن يا إمام الهدى ضفير ولكن ببنت من ضفيرت ولكن ببنت من. فاختلف في قوله ولكن ببنت من، هل أراد بذلك أراد بذلك في الريحة أم في الحقارة والخساسة؟ فهو قول موجه. إنما سقت لكم هذه الأمثلة لتعلموا أن الإبهام من مقاصد العقلاء. وربنا تبارك وتعالى لما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء كان عالما بأن عباده سيختلفون في معنى قوله قروء، وكان سبحانه تبارك وتعالى قادرا على أن يحسمها الخلاف من أول وهلة بأن يقول لنا مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض، ولكنه سبحانه عز وجل قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لحكم جليلة ومقاصد نبيلة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولذلك اختلف علماء الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل اللسان وأهل التأويل الذين شاهدوا التنزيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في معنى القوة. فذهب أكثر علماء الصحابة وعلماء المدينة وعلى رأسهم الإمام مالك وكذلك الشافعي وغيرهم إلى أن المراد بالقروء الأطهار. وذهب أبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أن المراد بالقروء الحيض. واستند كل فريق إلى قرائن، إما أن تكون لفظية وإما أن تكون معنوية. الحنفية مثلا استدلوا على أن الأقراء المراد بها الحيض بالحديث الذي يقول دعي الصلاة أيام أقرائك، وبالحديث الذي يقول طلاق الأمس تطليقتان وعدتها حيضتان، وهم حديثان فيهما وقالوا للمحدثين. فقالوا إن هذين الحديثين يدلان على أن المراد بالقروء الحياض. والسند إلى قوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فقالوا إن الله عز وجل أقام الأشهر مقام الحياض، فدل على أن المراد بالقروء الحياض. وقالوا المقصود من العدة هو براءة الرحم، وهي لا تكون إلا بالحيض، بدليل أن الأمة تستبراء بالحيض. وقالوا لو كانت العدة بالأطهار لكانت أحيانا ناقصة، كما لو طلقها في آخر يوم من طهرها فإنها تعتد طهرين وبعضا من طهرين. والله عز وجل يقول ثلاثة قروء، يعني كاملة ثلاثة قروء. استدلوا كذلك بقول الشاعر يا رب ذي ضغم وضب فريض له قروء كقروء الحائض. بينما الفارق الآخر استدل كذلك استناد إلى قرائن، منها أن الله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن، وهذا إنما يكون في طهر. حديث ابن عمر المشهور أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليواجع حتى تطهر ثم تحيض ثم لآخره. واستدلوا بقرائن لفظية فقالوا إن الأقراء بصيغة جمع القلة، والعرب تستعمله كثيرا في الحيض، بينما القروء صيغة جمع كسرتين، والعرب تستعمله غالبا في الأطهار. وقالوا أيضا إن القروء المقصود بها الأطهار، والأطهار واحدها طهر وهو مذكر، والحياض جمع وواحدها حيضة. والقاعدة أن التاء تثبت مع المذكر من ثلاثة إلى عشرة وتسقط مع المؤنث، ثلاثة بالتاء يقول للعشرة يعدي ما أحدهم مذكرة تنضيض جريد. قالوا لما قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء علمنا أنه أراد الأطهار، لأن واحدها مذكر. ولو أراد الله الحيض لقال ثلاثة قروء بإسقاط التاء، لأن واحدة الحيض حيضة وهو مؤنث وهكذا. المقصود هو التمثيل لا الحصر، وإنما سقت لكم هذه القرائن لتعلموا ماذا تعابي العلماء رضي الله عنهم في تعيين المعنى المراد من المشترك. هذا معنى قول المصنف المشترك واقع خلافا لسعلبي والأبهري والبلخي مطلقا. ولقوم قيل في القرآن، في القرآن قيل والحديث، هناك من قال بنفي وقوع المشترك في القرآن. لماذا؟ قال لأنه لو وقع في القرآن وقع إما مبينا فيطول بدون فائدة، أو غير مبين فلا يفيد. قالوا والقرآن منزه عن هذا، وكأن هؤلاء لا يقرأون القرآن. فيها عين جارية، جارية هنا بين العين، صدوا العين هنا ماذا؟ الماء، الماء. ولكن المطلقة يتربص بأنفس الناس ستقول هل بينا؟ لم يبين. إذن واقع في القرآن، واقع في القرآن. الذين منعوا وقوعه في القرآن قالوا لا يخلو، إما أن يقع مبينا فيطول بدون فائدة، أو يقع فيها مبينا فلا يفيد. قالوا القرآن منزه عن هذا، ولا يخفى أن هذا دليل بعيد. ومن منع الوقوع في الحديث قال مثل ما قال فيه مثل ما قال في القرآن. أجاب الآخرون باختيار وقوعه في القرآن والحديث غير مبين، ويفيد إرادة المعنى الذي سيبين، وذلك كافي في الإفادة. ويترتب عليه في الأحكام، يترتب عليه في الأحكام التواب أو العقاب، بالعزم على الطاعة فيتاب، أو العزم على العصيان فيعاقب بعد بيانه. إذا لم يبين فإنه يحمل على معنيه كما سيأتي في المسألة الأساسية إن شاء الله. ولقام القرآن قيل وحديث، وقيل واجب الوقوع. هناك من العلماء من قال بأن المشترك واجب الوقوع. لماذا؟ لأن المعاني أكثر من الألفاظ، ومنع هذا القول، منع بأنه ما من لفظ مشترك، ما من مشترك إلا ولكل من معنيه لفظ يدل عليه. هناك من العلماء من قال بأنه ممتنع. لماذا؟ لإخلاله بفهم المراد المقصود من الوضع، أجيب بأنه يفهم بالقارنة. والمقصود من الوضع هو الفهم التفصيلي أو الإجمالي المبين بالقارنة، فإذا انتفت القارنة فإنه يحمل على المعنيين كما سيأتي من مسألة الآسية. الإمام الرازي يقول ممنوع بين النقيضين كوجود الشيء وانتفائه. قال لو وضع لهما لم يفيد سماعه غير التردد بينهما. قال وهو حاصل في العقل، وأجيب بأن العقل قد يغفل عنهما فيستحضرهما عند سماعه، وعندئذ يبحث عن المراد منهما. هذه كلها أقوال للعلماء في وقوع المشترك. المشترك هو واقع خلافا للسعلبي والأبهري والبلخي مطلقا، وهذا هو القول الراجح. قال ولقوم قيل في القرآن قيل والحديث، وقيل واجب الوقوع، وقيل ممتنع، وقال الإمام ممتنع. هي ستة أقوال. أرجح القول الأول الذي صدر به المصنف، والقاعدة أن التصدير يدل على شيء. ثم انتقل إلى المسائل التي بعد هذا. قال المشترك يصح إطلاقه على معنيه معا مجازا، وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة إلى آخره. هل يصح إطلاق المشترك على معنيه أو على معانيه؟ بأن يراد بلفظ واحد من متكلم واحد في وقت واحد؟ الأصح نعم، الأصح نعم، كقولك عندي عين وتريد الباصرة والجارية، وملبوس الجون، وتريد ثوب الأسود والأبيض، إن الجون هو مشترك. وكقولك أقرأ هندون، وتريد حاضت وطهرت، هذا هو القول الأصح. القول الأصح أن المشترك يجوز إطلاقه على معنيه، على معنيه. ومن هذا القبيل قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون، الصلاة من الله تبارك وتعالى هي الرحمة، وبعضهم يفسرها بأنها الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، ولكن الصلاة من الملائكة هي استغفار. إذا أطلق الصلاة على معنيها، ولا على معنيها. وكذلك قوله عز وجل: أم شاء الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. السجود يطلق بإزاء معنيين: المعنى الأول هو وضع جبهته في الأرض، والمعنى الثاني هو الخضوع. والذي يتصور من الإنسان هو وضعه جبهته على الأرض، والذي يتصور من الدواب والجمادات هو الخضوع. إذن استعمل السجود هنا في معنيه: أم شاء الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقول الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن. هل المعنى وترغبون في أن تنكحوهن، أو وترغبون عن أن تنكحوهن؟ حرف جر هنا محذوف، فإما في وإما عن، وحذف وعد لازم بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمنشر نقلا، وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو، يضطرد حذف حرف جر مع أن كهذا المثال. فيجوز فيه المعنيان: وترغبون يقال وراغب فيه بمعنى أحبه، ويقال وراغب عنه بمعنى كرهه، والآية تحتمل الوجهين، لأن المرأة اليتيمة التي في كفالة هذا الرجل إن كانت جميلة وغنية راغبة فيها، وإن كانت قبيحة وفقيرة راغبة عنها، فهي تحتمل الوجهين. وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون في أن تنكحوهن، وترغبون عن أن تنكحوهن، تحتمل الوجهين. إذن استعملها هنا المشترك في معنيه، استعمل المشترك في معنيه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علم البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. النجم، النجم هنا إذا اعتبرنا ما قبله الشمس والقمر بحسبان، والنجم نفسه النجم هنا الكوكب، لأن المناسب للشمس والقمر هو النجم الكوكب، ولكن إذا اعتبرنا ما بعده النجم والشجر، النجم هو ما لصق له، الشجر هو الذي له ساقون، فكلمة النجم تحتمل الوجهين، استعمل في معناه، استعمل المشترك في معنيه، فهو يحتمل الكوكب ويحتمل النبات، ويحتمل النبات، وهذا مجلا، هذه كلها أمثلة. المشترك إذن يصح إطلاقه على معنيه معا، لكن اختلافوا في هذا الإطلاق، هل هو إطلاق حقيقي أو إطلاق مجازي؟ القول الأول يقول مجازي. لماذا؟ لأن اللفظ لم يوضع لهما معا، وإنما وضع لكل منهما من غير نظر الآخر. لما وضعت العرب كلمة مثلا كلمة لا لا لا لا السجود، السجود بمعنى الخضوع، لم تنظر إلى المعنى الآخر وهو السجود على الجبهة. والذي هو الذي وضع السجود على الجبهة لم ينظر إلى، إذا وضع لي وضع، هل وضع لهما معنى؟ لا، لم يوضع لهما معنى، وإنما وضع لكل منهما من غير نظر إلى الآخر. فإذا اللفظ وهو يسجد في مثالنا هذا استعمل في موضع له وفي غير موضع له، إذا أقصنا به المعنيين في غير موضع له، لأنه وضع لأحدهما، وضع لهذا من غير نظر إلى هذا أو لهذا من غير نظر إلى هذا، فيكون حينئذ استعماله مجازا. هذا القول الأول، يصح إطلاقه على معنيه معا مجازا بأن تعدد الواضع أو وضع الواحد إلى آخر ما قررنا سابقا. زيد، القول الثاني يقول هو حقيقة، هو حقيقة، هذا قول مأخوذ عن الشافعي والقاضي أبي بكر الباقلاني والمعتزلة، قالوا هو حقيقة نظرا لوضعه لكل منهما، وضع للسجود لوضع جبهة على الأرض وللخضوع، فيحمل عليهما وعن القاضي والشافعية والمعتزلة حقيقة. زيد، لا الشافعي وظاهر فيهما، ظاهر ليس بنص، نحن نفرق بين النص والظاهر كما تقدم لنا غير مرة، ظاهر فيهما زيد عند التجلد عن القرائن المعينة لأحدهما كالمصحوب من القرائن المعممة، عندما يكون مجلد من القرائن المعينة كقوله عين جارية فيها عين جارية، فقوله جارية هذه قرينة معينة للعين، لابد أن يكون مجلدا، أو يكون مع القرائن المعممة، القرائن المعممة هي لا تعين، هي التي قالت لك من النجم، النجم النجم هنا يحتمل ويحتمل. فإذا قلنا إن المراد به الكوكب نقول قرينة هي الشمس والقمر، وإذا قلنا إنه النبات نقول والشجر، إذن هذا مصحوب بالقرائن المعممة، فيبقى على إجماله ولا لا؟ يبقى على إجماله، يبقى على إجماله. إذن الشافعي يقول إذا تجلد يكون ظاهرا، إذا تجلد من القرائن المعينة وكالمصحوب بالقرائن المعممة، القرائن المعممة كالمثال الذي ذكرت لكم والنجم والشجر. زين، فيحمل عليهما لماذا؟ لظهوره فيهما، لظهوره فيهما. القاضي أبو بكر الباقلاني وعين القاضي مجمل، القاضي يقول إذا كان مجلدا من القرائن المعينة والمعممة يكون مجملا، المجمل ما تتضح دلالته، غير متضح المراد، المراد منه لم يتضح، المراد منه لم يتضح. زاد القاضي قال رحمه الله زيد فيحمل، ولكن يحمل عليهما احتياطا، قال أبو بكر الباقلاني يقول يحمل عليهما احتياطا، ثم قال بعد هذا قول آخر، وقال أبو الحسين والغزالي ويصح أن يراد لأنه لغة، تقولون قال أبو الحسين البصري من المعتزلة والإمام أبو حامد الغزالي من السنة، قال إن المراد بمعنيه عقل، يعني أنه يحمل على المعنيه عقلا لأنه لغة، لأنه لغة لا حقيقة ولا مجازا. لماذا؟ لمخالفته لوضعه السابق، لأنه وضع أولا النجم وضع إما للكوكب وإما للنبس، وهنا من لما استعملناه فيهما معا خالف وضعه السابق أو لم يخالفه، لأن قضيته أن يستعمل في كل منهما منفردان فقط. وعلى هذا القول البيانيون وغيرهم كالفوقها، البيانيون يمنعون من استعمال المشترك في معنيه، أو على هذا القول الآخر يقول وقيل يجوز في النفي لا الإثبات، أصحاب هذا القول يقولون يجوز في حالة النفي، يجوز إطلاق المشترك على معنيه في حالة النفي، أما في حالة الإثبات فلا يجوز استعماله في معنيه. النفي مثال كقولك أن تقول لا عين عندي، لا عين عندي، وتريد الباصرة والذهب مثلا، بخلاف قولك في الإثبات عندي عين، فلا يجوز أن يراد به إلا معنى واحد. ولماذا؟ لأن زيادة النفي على الإثبات معهودة معروفة، كما في النكرة المنفية، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، بخلاف النكرة في سياق الإثبات فإنها لا تفيد العموم، فإنها لا تفيد العموم. وأصحاب هذا القول قالوا على كل حال بشرطه يصح إطلاقه على معنيه في النفي، بشرط أن يمكن اجتماعهما كالأمثلة المذكورة. أما إذا امتنع الجمع بينهما كما في صيغة فعل في طلب الفعل وفي التدليل على الفعل لما سيأتي إن شاء الله من بحث الأمر، بأن صيغة فعل مشتركة بين طلب الفعل وبين التهديد وهو طلب الفعل، على كل حال كان يصح إطلاقه عليهما، لا يصح إطلاقه عليهما. ولظهوره سكت المصنف عن التنبيه عليه. إذن هذه كلها أقوال. القول الأول اتفقوا على أن المطلق يصح إطلاقه على معنيه، لكن اختلفوا هل بطريق المجاز أو بطريق الحقيقة أو بطريق العقل أو يجوز ذلك في النفي لا في الإثبات. هذه كلها أقوال للعلماء، أرجحها القول الأول. ثم قال والأكثر على أن جمعه باعتبار معنيه إن ساغ مبني عليه. الأكثر من العلماء على أن جمعه كقولك عندي عيون وتريد بها باصرة وجارية أو باصرة وجارية وذهبا متنوعة، أن جمعه باعتبار معنييه في صحة الإطلاق عليه، يلك هو ما رجحه ابن مالك. ابن مالك قال يصح جمع المشترك ويصح تثنيته، وخالفه تلميذه أبو حيان فقال لا يصح لا جمعه ولا تثنيته. قال إن ساغ ذلك الجمع مبني عليه، بمعنى أننا إذا قلنا إن المشترك يصح إطلاقه على معنيه أو على معانيه نقول يجوز جمعه وتثنيته، وإذا قلنا لا يصح إطلاقه على معنيه أو على معانيه فلا يصح لا جمعه ولا تثنيته. وهذا على قولي الأكثر. الأقل من العلماء قالوا يصح جمعه وتثنيته سواء قلنا يصح إطلاقه على معنيه أو لا يصح، فهمنا هذا الكلام؟ والأكثر على أن جمعه باعتبار معنيه إن ساغ إنجاز مبني عليه. إذن الأكثر من العلماء قالوا إن المشترك إذا قلنا إنه يصح إطلاقه على معنيه أو على معانيه قلنا يصح جمعه وتثنيته، وإذا قلنا إنه لا يصح جمعه لا يصح إطلاقه على معنيه أو على معانيه فلا يصح لا جمعه ولا تثنيته. الأكثر مفهومه الأقل. الأقل قالوا يصح جمعه وتثنيته سواء قلنا يصح إطلاقه على معنيه أو لا يصح وعسوين على قول المصنف كلمة إن ساغ، كلمة إن ساغ هذه زيادة ركيكة كان من حق المصنف أن لا يدخلها، لأن المعنى حاصل بدونها وإن أجاب عنه الشارح المراد بالجمع هنا ما زاد على الواحد، فيشمل التثنية ويشمل الجمع. الذين قالوا إنه يصح جمعه استدلوا بأدلة من الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده، الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي تليها ويد السائل هي السفلى فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. الأيدي ثلاثة، الأيدي فيد الله ويد المعطي ويد السائل، لكن يد الله عز وجل ليس كيد المعطي ولا يد السائل، ويجري فيها احتمالات معروفة، التاويل أو التفويض أو أنها صفة، الاستواء والوجه والعين واليد صفة أو أول أو فوض أدوار كما قال ابن القصار. إذا الذين استدلوا على أن المشترك يصح جمعه استدلوا بمثل هذا الحديث على ما فيه من مناقشات، على ما فيه من مناقشات. وأما التثنية، تثنية المشترك فمنعها أبو حيان ومنعها ابن حاجب وغيرهما من النحويين، وعلى هذا جاء الناظم وللذي ثني يقول ثماني من الشروط في سبيل البيان، أولها الإعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير وأن يكون مفادا وألا يغني عنه غيره عناقلة كذا اتحاد اللفظ والمعنى، فهذه شروطه مجموعة للمحتدي. ولكن اختيار ابن مالك هو الجواز، هو الجواز. ومن الأدلة التي استدل بها على هذا قول الشاعر: عينان إحداهما عارت وثانية غارت فدمعي على العينين مسكوب. عينان إحداهما عارت صارت عورة، وثانية غارت، غارت يعني ذهب ماؤها، فدمعي على العينين، وهذا وجه الشاهد، على العينين مسكوب. العينين تثنية عين، إحداهما هي العين العورة والأخرى هي عين الماء التي غارت. إذن هذا فيه تثنية المشترك، فيه تثنية المشترك. وعلى الجواز أجرى الحريري في مقامته إذ قال: أقول لوال غضته بعد بين سديما نديما يعض اليدين، سلب الشيخ ماله وفتاه لبه فاصطال لضا نارين، جاد بالعين حين أعمى هواه عينه فانتنى بلا عينين. هذا وجه الشاهد، جاد بالعين براهم الضنانير، جاد بالعين حين أعمى عيناه أي البصيرة هواه فانتنى أي رجع، فانتنى بلا عينين، بلا عينين أي بلا نقود وبلا عين باصرة. فتنها هنا المشترك، تن المشترك، المشترك نعم. إذن هذا هو الخلاف بين العلماء، هل يجوز جمع المشترك وتثنيته أو لا يجوز؟ الأكثر قالوا يجوز بشرط القول، يعني هذا مبني على القول بأن المشترك يصح إطلاقه على معنيه أو على معانيه. فإذا قلنا يصح إطلاقه على معنيه أو على معانيه نقول يصح جمعه وتثنيته. أما إذا قلنا إنه لا يصح إطلاقه على معنيه أو على معانيه فلا يصح لا جمعه ولا تثنيته. والأكثر قالوا يصح جمعه وتثنيته سواء قلنا يصح إطلاقه على معنيه أو لا يصح. هذا معنى قوله رحمه الله. والأخطأ على أن نجمعه باعتبار معنيه إنسانا مبني عليه. ثم قال: وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلاف للقاضي. الحقيقة والمجاز، هل يصح الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد، بمعنى أن نجمع في لفظ واحد بين الحقيقة والمجاز، هل يصح؟ يصح القول الراجح، كقولك رأيت أسدا وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع، فقد جمعت بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد، لفظ واحد، وهذا هو القول الراجح. من شواهده قولهم: خفة الظهر أحد اليسارين، تثنية ويسار، أحدهما مجاز والآخر حقيقي، والخال أحد الأبوين كذلك، والقلم أحد اللسانين. ومن قول العرب في أشعارهم: كم ليتني اعتنى لي دا أشبولين غايتة فكأنني أعظم الليسين إقداما. الليث مقصود به هنا الأسد. كم ليتين اعتنى عاد لي اعتنى لي دا أشبولين. الأشبول جمعه شبلين وهو ولد الأسد. غايتة بمعنى جاعت. كم ليتني اعتنى لي دا أشبولين غايتة فكأنني أعظم الليتين إقداما. الليتين قصد بها في هذه التثنية الأسد والشجاع يعني نفسه، ففيه الجمع بين الحقيقي والمجاز. وكذلك قول القائل وكائن سفكنا نفس نفسين عزيزتين فلم يقضى للنفسين من سافكين تأروا. سفكنا بمعنى أسلنا نفس نفسين. النفس الأولى مقصود بها الدم. الدم يقال ما لا ما ليس له نفس سائلة أي دم. وأما النفس الثانية فمعناها معنى حقيقيون. وكائن سفكنا نفس نفس عزيزة فلم يقضى للنفسين من سافك الدم. قال النفسين النفس الأولى الدم. وإطلاق الدم عن النفس إطلاق مجازي لأن بالدم قوام النفس. إذن جمع بين الحقيقة والمجاز. وقول الآخر قال يداك كفت إحداهما كل سائل وإحداهما كفت أذى كل معتدي. يداك جتنية يد فالمراد بها الجريح والنعمة. فإطلاق اليد عن النعمة مجاز وإطلاق اليد على الجريحة حقيقة. إذن جمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. يداك كفت إحداهما كل سائل وإحداهما كفت أذى كل معتدي. ومن هذا القبيل قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. آباؤكم جمع أب، والمراد بالأب كل من له عليك ولادة، فيشمل أباك الذي بشر ولادتك ويشمل أبا أبيك وأبا أمك وأبا أبي أبيك إلى سيدنا آدم عليه السلام. لكن إطلاقه على الأب الوالد إطلاق حقيقي، وإطلاقه على من سواه من الأباء إطلاق مجاز. إذن جمع في اللفظ الواحد بين الحقيقة والمجاز. ومثله قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم. قالوا المراد بالأم هنا كل أنت لها عليك ولادة، فيشمل أمك وأم أمك وأم أبيك وأم جدك من قبل أمك ومن قبل أبيك وهكذا إلى أمنا حواء. إذن ها هنا إطلاق الأم على الوالدة المباشرة إطلاق، وعلى من سواها إطلاق مجازي، ففي الجمع بين الحقيقة والمجاز. وبناتكم المراد بالبنت هنا كل أنت لك عليها ولادة، فتدخل بنتك وبنت بنتك وبنت ابنك وبنت بنت بنتك وهكذا. فإطلاق البنت هنا على التي باشت ولادتها إطلاق، وعلى من سواها إطلاق مجازي. وكذلك وأخوات معمرك وخاتك ومناس الأخ ومناس أخت كذلك بنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم كل أنت لا عليك أرضع، يشمل التي أرضعتك والتي أرضعت من أرضعتك والتي أرضعت من أرضعت من أرضعتك وهذا ما شغل. فإطلاقها على المباشرة إطلاق، وعلى من سواها إطلاق المجاز، ففي الجمع بين الحقيقة والمجاز. قال وأمهات نسائكم المراد بها كل أنت لها على زوجتك ولادة، على زوجتك ولادة، فأمها المباشرة لإطلاقه ومن سواها. وربائبكم كل أنت لزوجتك عليها ولادة تسمى ربيبة، تسمى الربيبة وبنت الربيبة وبنت بنت بنت الربيبة، لكن يطلقوا على الربيبة الأولى يطلقوا على الباقي مجازي. وكذلك قول الله تبارك وتعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أبو يوسف هو يعقوب، إطلاق يعقوب، إطلاق الآب على يعقوب بالنسبة ليوسف إطلاقه، ولكن إسحاق جده وإبراهيم أبو جديه، فإطلاق الآب على إبراهيم وعلى إسحاق بالنسبة ليوسف إطلاقه مجازي. أم كنت شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا اعبدوا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. إسحاق بالنسبة ليعقوب الآب حقيقي، يطلقون حقيقي، ولكن إسماعيل بالنسبة ليعقوب عمه، وإطلاق العم على الآب إطلاق، وإبراهيم بالنسبة ليعقوب جده، وإطلاق جدي على الآب إطلاق مجازي. هذه الأمثلة كلها وقع فيها الجمع بين الحقيقة والمجازي في لفظ واحد، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله قال حقيقة والمجازي الخلاف، الخلاف الذي تقدم، الخلاف النحوي، الخلاف الذي تقدم لك بالمشترك هو الخلاف الذي يتقرر في الجمع بين الحقيقة والمجاز، خلاف للقاضي أبي بكر الباقلاني في قطعه بعدم صحة ذلك. لماذا؟ قال لما فيه من الجمع بين متنافيين، حيث أريد باللفظ الموضوع له أولا والموضوع له وغير الموضوع له معا، الموضوع له أولا وغير الموضوع له، لكن قيل له لا تنافي بينهما، لكن هذا النقل عن القاضي غير صحيح، بل القاضي أجاز الجمع بين الحقيقة والمجازي في لفظ واحد، لكن اشترط القرينة، أما إذا لم تكن هناك قرينة فلا يجوز. فقول المصنف خلاف القاضي غير صحيح، النقل عنه غير صحيح. ثم إذا قلنا إن اللفظ يستعمل في حقيقته ومجازه، فهل يكون إطلاقه حقيقي أو مجازي؟ هذا اللفظ استعمال هذا اللفظ حقيقي أو مجازي يأتي فيه الخلاف المتقدم، إما أنه مجاز وإما أنه حقيقة ومجاز باعتبارين على قياس ما تقدم عن الشافعي والباقلاني وغير ذلك. وإذا قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة فإن اللفظ يحمل عليهما، كما حمل الشافعي رحمه الله ملامسة في قول الله تعالى أو لامستم النساء على الحقيقة والمجاز، على الجس باليد وعلى الوطي، وعلى الوطي هذا معنى. قال رحمه الله زيد: ومن ثم، ومن هنا، وهو الحقيقة الراجحة المبني عليها الحمل على الحقيقة والمجاز، الصحة وهو الصحة، ومن هنا وهو الصحة الراجحة المبني عليها حمل اللفظ على حقيقته ومجازه عما نحو قوله تعالى: وافعلوا الخير، عما الواجب والمندوب، افعلوا الخير فيشمل الواجبات ويشمل التطوعيات، يشمل الواجب ويشمل المندوب. لماذا؟ حملا لصيغة فعل على الحقيقة والمجاز من الوجوب والندب، افعلوا حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب، ومجاز في الندب. والقائنة ديال القائنة كون متعلقها وهو الخير، فعلوا الخير المفعول به شاملا للواجب والمندوب. ومن هذا قول الرجل مثلا: والله لا أنكح، وتقوم قائنة على أنه أراد العقد والوطأ، العقد لأن النكاح في العقد حقيقة وفي الوطأ مجاز، فيشملهما، فيشمل الحقيقة والمجاز. وكذلك قول الآخر: والله لا أضع قدمي في دار فلان، والله لا أضع قدمي في دار فلان، فيشمل ما إذا وضع قدمه في دار فلان حافية وهذه حقيقة، ويشمل ما إذا وضع قدمه في دار فلان منتعلة وهذا المجاز، فيشملهما معا. ومن ثم عما نحو فعل الخير الواجب والمندوب خلاف لما خصه بالواجب بناء على أنه لا يراد المجاز مع الحقيقة، وخلاف لمن قال إنه للقدر المشترك بين الواجب والمندوب بناء على القول الآتي إن شاء الله في مبحث الأوامر، أن القول الآتي إن صيغة افعل موضوعة للقضاء المشترك بين الوجوب والندب، وهو قول مرجوح، وهو قول مرجوح خلاف خصاء الواجب ومقارا القضاء المشترك. ثم قال وكان المجازا، هل يصح أن يراد باللفظ الواحد مجازا؟ يجري فيه الخلاف الذي تقدم في المشترك، يجري فيه الخلاف الذي تقدم فيه المشترك، والأصح نعم كقولك والله لا أشتري وتريد الصوم والشراء بوكيل، الشراء أن تباشر الشراء حقيقة، أو أن تصوم، الصوم يسمى بيع لأنه مجازا لأنه سبب في البيع، أو الوكيل أن تأمر شخصا أن توكل شخصا فيشتري لك، فالشراء بالصوم فيطلق الصوم على الشراء، وكذلك الشراء بالوكيل هو من باب المجاز. هل يصح أن يراد المجازان معا باللفظ واحد؟ يلقي يصح القول الراجح كقولك رأيت بحرا وتريد عالما وكريما، إن إطلاق البحر على العالم وعلى الكريم يطلقون مجازي، وما يطلقون على البحر المعروف فيطلقون حقيقي فيطلقون حقيقي. وكقولك قتل الموظف، قتل الموظف تريد ضرب ضربا شديدا وعزل عن وظيفته، القتل في إزاق النفس هذا حقيقة، ولكن إذا ورد به الضرب الشديد مجاز، وإذا ورد به العزل من الوظيفة مجاز. إذا اللفظ الواحد أردت به حقيقة مجازين، أردت به مجازين، أردت به مجازين بشرط أن سبق آيات على ذلك. هذا معنى قوله وكذا المجازان، الراجح هو الصحة. فإن قامت قرينة على إرادتهما معا، إرادة المجازين، أو تساوي في الاستعمال كالنكاح، النكاح كما سيأتي لنا أنه اختلف هل هو حقيقة في الوطي مجاز في العقد أو العكس، إذن تساوي في حقيقة المجاز استوي في السمع على قول بعض العلماء، على قول بعض العلماء كذلك يحمل عليهما ولا لا يحمل عليهما، يحمل عليهما. هذا معنى قوله وكذا المجازان. نقف عند هذا الحد ونصوض الحصة إن أمكن إن الوقت يداهمنا. الله بسم الله شكرا على الله. هذه أبحاث من فقه اللغة مهمة جدا جدا، فلا يكتفي الإنسان بالنحو والتصريف والبلاغة، نبدا من هذه المسائل. اللغة لها فقه، اللغة لها فقه، والفقه ينبغي أن يعتنى به. زيد قال المترادف وهو كما تقدم اللفظ المتعدد المتحد المعنى واقع في الكلام خلاف لسألاب وابن فارس في لفظه موقوعه مطلقا. قال وما يظن مترادف كالإنسان والبشر في متباين بالصفة، فالأول باعتبار النسيان أو أنه يأنسه، والثاني باعتبار أنه باري البشرة أي ظاهر الجد. وإنما صرح بالمخالف الذي أفهمه غيره بغرابة النقل عنه كما قال وخلاف الإمام الرازي في نفي وقوعه في الأسماء الشرعية، قال لأنه ثبت على خلاف الأصل بالحاجة إليه بالنظم والسجع مثلا، وذلك منتفي في كلام الشارع. واعترض عليه المصنف كالقرافي بالفرض والواجب وبالسنة والتطوع، ويجاب بأن أسماء اصطلاحية لا شرعية، والشرعية ما وضع الشارع كما سيأتي، والشرعي ما لم يستفاد اسمه إلا من الشرع سيأتي لنا، الشرعي ما لم يستفاد اسمه إلا من الشرع. فالصلاة مثلا العرب تعرف لفظ الصلاة أنه موضوع في ملأ دعاء، لا تعرف الصلاة الهيئة المخصوصة، فمن أين استفدنا أن المراد بالصلاة الهيئة المخصوصة ذات الركوع والسجود؟ هذا هو الشرعي. زيد والحد والمحدود أي كالحيوان الناطق والإنسان ونحو حسن البسن أي الاسم وتابعه كعطشان نطشان غير مترادف. هذا موجود بزاف، رجعوا إلى المسهل، رجعوا إلى المسهل وإلى غيره، باب واسع. زيد غير مترادف أي غير متحد معنى على الأصح. أما الأول فلأن الحد يدل على أجزاء ماهية تفصيل، والمحدود أي اللفظ الدال عليه يدل عليها إجمالا، والمفصل غير المجمل، ومقابل الأصح يقطع النظر عن الإجمال والتفصيل. وأما الثاني فلأن التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه، ومن شأن كل مترادفين إفادة كل منهما المعنى وحده. المترادف يستقل بإفادة المعنى، أما التابع فإنه لا يستقل بإفادة المعنى، لابد من ذيك متبوعه معه. زيد. والقائل بالترادف يمنع ذلك، والحق إفادة التابع تقوية للمتبوع، وإلا لم يكن لذكر فائدة، والعرب لحكمتها لا تتكلم بما لا فائدة فيه. ومقابل هذا كما أشار إليه قول البيضاوي، والتابع لا يفيد عاقب قوله، والتأكيد يعني المؤكد يقوي الأول، وكأنه أراد ما في المحصول أن التابع وحده لا يفيده، أي المعنى يعني بخلاف كل من المترادفين. إذن إذا أراد البيضاوي ما في المحصول فالاعتراض عليه غير متوجه، فالمصنف هو أشار إلى الرد عليه، وفهم أن البيضاوي يقول بأن التابع لا يفيد، مع أن قلنا التابع يقوي المسموع، لكن هو أراد ما في المحصول أن التابع لا يفيد وحده المعنى بخلاف المترادف. زيد. فهو على هذا ساكت عن إفادة التقوية لا نافي لها، والحق وقوع كل من الردفين أي اللفظين المتحدين المعنى ما كان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه، أي يصح ذلك في كل ردفين بأن يؤتى بكل منهما ما كان الآخر في الكلام إذا مانع من ذلك، خلاف الإمام الرازي في نفي ذلك مطلقا، أي من لغتين أو لغة، قال لأنك لو أتيت مكان من في قولك مثلا خرج من الدار بمرادفها بالفارسية أي أز بفتح الهمزة وسكون الزاي لم يستقيم الكلام، لأن ضم لغة إلى أخرى بمثابة ضم مهمل إلى مستعمل. قال وإذا عقل ذلك في لغتين فلما لا يجوز مثله في لغة، أي لا مانع من ذلك. وقال على أن هناك كما سيأتي لنا من يقول بأن في القرآن ألفاظا أعجمية كاستبراق مثلا ومشكاة وما يهد، سيأتي إن شاء الله في المعرض. زيد. وقال إن القول الأول أي الجواز الأظهر في أول، لا القول الأول أي الجواز، إن جواز الأظهر الأظهر ولك والخبر أظهر في أول النظر والثاني الحق، وخلاف للبيضاوي والصافي الهندي، خلاف للبيضاوي والصافي الهندي والصافي قابلية والصافي الهندي في نفي ما ذكر إذا كان أي الرديفان من لغتين لما تقدم. أما ما تعبد بلفظه كتكبيرة الإحرام عندنا القادر عليها فلا يقوم مرادف مقامه لعروض التعبد، ويكون قال المصنف تامة، فتعبد بلفظ المصدر فاعلها وضامر بلفظه، ويجوز أن يكون أن تكون ناقصة تكون يجوز كما ذكر، ويجوز أن تكون بصيغة الفعل المبني للمجهول إن لم يكن تعبد بلفظه، قلنا أن الوجوه جائزة. زيد. ثم قال رحمه الله المشترك وهو كما تقدم اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي واقع في الكلام جوازا، خلاف لثعلبي والأبهري والبلخي في نفيهم وقوعه مطلقا. قال ها؟ على شمال غير منع. زيد. ثعلب يقال ثعلبون وثعلبتون مذكر الحيوان تعلمون ماقيز، والمؤنث تعلمون. زيد. قال وما يظن مشتركا فهو إما حقيقة ومجاز أو متواطئ كالعين الحقيقة في الباصرة مجاز في غيرها كالذهب بصفائه والشمس لضيائها، وكالقرء موضوع للقدر المشترك بين الحيض والطهر، وهو الجمع من قرأت الماء في الحوض أي جمعته فيه، والدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد وفي زمن الحيض في الرحم. هذا موقش لغوي ولا أطب هذا شوفين دخلوا ناس ولا أطب زيد. وما هنا عن الثلاثة أقرب مما في الشرحي المختصر والمنهاجي أنهم أحالوا قالوا محال، في شرح المختصر والمنهاج قال بأنهم قالوا بأنه مستحيل، لكن هنا نفوا وقوعه. كان زيد. وخلاف لقوم في نفي وقوعه في القرآن قيل والحديث أيضا، قالوا لو وقع في القرآن لوقع إما مبين فيطول بلا فائدة أو غير مبين فلا يفيد، والقرآن ينزه عن ذلك. أقول لي موجود في القرآن ونشوف لكم شواهد على هذا، موجود فيها عين جارية وهو غير مبين، قوة ماذا تقومون فيه؟ واش تقرأون القرآن ولا ما تقرأون القرآن؟ يمكن بعض القوى اللي هي تافهة. زيد. أيه. ومن نفى الوقوع في الحديث يقول مثل ذلك فيه، وأجيب باختيار أنه وقع فيهما غير مبين ويفيد إرادة أحد بعنيه مثلا الذي سيبين وذلك كاف في الإفادة ويترتب عليه في الأحكام الثواب أو العقاب. يعني أن المشرق هو فيه حكم من جملة الحكم امتحان العلماء ليتميز الراسخون في العلم من غيرهم، ومن حكمه قصص التواب للمجتهد في تعيين المعنى المراد، ومن جملة الحكم كذلك توسيع الأمة. كل شيء نقوله القرآن نقصد بها الأطهار كيكون فيها ضيق، ولكن نقوله بعض فينا يقول كذا الله وهكذا. إذن هذا لحكم لحكمين زيد، وإلا واحد من الله تعالى خاضر النهار الأولي حيد لنا قلش ومطلق فيه تربصنا بأنفسنا ثلاثة أطهار وانتهينا، أو ثلاثة حياض وانتهينا، وهو كان علم بأن العلماء ديال الأمة كان عالم بذلك لا يخفى عليه شيء، وكان قاضيا على نيته بلفظ صالح ما يكونش به، ولكن الله أراد هذا، أراد هذا لحكم كثيرة يعلمها سبحانه ولا إله إلا هو. ثم قال بعد هذا زيد، قال ويترتب عليه الإحكام الثواب أو العقاب بالعزم على الطاعة أو العصيان بعد البيان، فإن لم يبين حمل على المعنيين كما سيأتي. سيأتي إن شاء الله. وقيل وواجب الوقوع لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليها، وأجيب بمنع ذلك إدمام مشترك إلا ولكل من معنيه مثل النفض. من معنية لفظ القمح مثلا، القمح البل الحنطة كلها مترادفة. عزيز وقيل هو ممتنع لإخلال بفهم المراد المقصود من الوضع، وأجيب بأنه يفهم بالقارنة، والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي أو الإجمالي المبين بالقارنة. وقد تكون القارنة قد يكون يراد به المعنيان، والقارنة تبين، وهذا من عجائب القرآن. كلمة موعد يحتمل أن يكون أضاف الزمان وضعها مكان من دي الثلاثة لا يفعل الله ويتبه مفعالي مصدعي أو ما فيه قد عميه كذلك معتد لام مطلق وإيدا فزيد كصين مطلق حصل موعد. ففرعون قال لموسى فاجعل بيننا وبينك موعدا، فالمواضع الموعد الزمان أو المكان، فقرآن بيننا المواضع الزمان والمكان لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى أي مكان مستوي المكان. قال موعدكم يوم الزينة الزمن، هذا من عجائب القرآن. فموعد هنا اقترن بقرينتين، قرينة تدل على أنه المكان، وقرينة تدل على أنه الزمان، وكلاهما مرادون. فينبغي على كل حال، القرآن من عجيب في أسلوبه، القرآن عجيب في أساليبه سبحان الله، لو كلامه العزيز الحكيم سبحانه ولا إله إلا هو. وقال فإن ثبت حمل على المعنيين كما سيأتي. وقال الإمام الرازي هو ممتنع بين الناقضين فقط كوجود الشيء وانتفائه، إذ لو جاز وضع لفظ لهما لم يفد سماعه غير التردد بينهما، وهو حاصل في العقل. وأجيب بأنه قد يغفر عنهما فيستحضرهما بسماعه ثم يبحث عن المراد منهما. المشترك يصح لغة الإطلاق. مسألة ودائما يعانون بمسألة زيد. مسألة المشترك يصح لغة الإطلاق على معنيه مثلا معا، بأن يراد به بالمتكلم الواحد في وقت واحد، كقولك عندي عين وتريد الباصرة والجارية مثلا، وملبوسي الجون وتريد الأسود. وملبوسي عندك تما لوا ولا ما عندهاش دير شي واو يكون كبير زيد. وملبوسي الجون وتريد الأسود والأبيض. وأقرأت هند وتريد حاضت وطهرت، مجازا لأنه لم يوضع لهما معا، وإنما وضع لكل منهما من غير نظر الآخر، بأن تعدد الواضع أو وضع الواحد نسيان الأول أو قصدا كما قررنا سابقا زيد. لأن قلنا الإبهام من مقاصد العقلاء زيد. وعن الشافعي والقاضي أبي بكر الباقلاني والمعتزلة هو حقيقة النظر لوضع لكل منهما. زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن المعينة لأحدهما كالمصحوب بالقرائن المعممة لهما فيحمل عليهما لظهوره فيهما. وعن القاضي هو عند التجرد عن القرائن المعينة والمعممة مجمل أي غير متضح المراد منه، ولكن يحمل عليهما احتياطا، وقال أبو الحسين البصري والغزالي يصح أن يراد به ما ذكر من معنيه عقلا، لا أنه أي ما يراد من معنيه لغة، لغة لا حقيقة، لغة لا لغة، لغة لا حقيقة ولا لا حقيقة ولا مجاز، ولا مجاز لمخالفة لوضعه السابق، إذ قضيته أن يستعمل في كل منهما منفردا فقط. وعلى هذا النفي بيانيون وغيرهم. وقيل يجوز لغة أن يراد به المعنيان في النفي لا في الإثبات، فنحو لا عين عندي يجوز أن يراد به الباصرة والذهب مثلا، بخلاف عندي عين. قد ألغس بعضهم بقوله عينان عينان لم يكتبهما قلمون، في كل عين من العينين نونان، نونان نونان لم يكتبهما قلمون، في كل نون من النونين عينان، المعرض بالعينين عينان عينين لم يكتبهما قلمون، في كل عين من العينين نونان، المعرض هنا العنون ديال الماء، المعرض بالنون هنا الحوت، عينان عينان لم يكتبهما قلمون، في كل عين من العينين نونان، جوج حوتات، نونان نونان لم يكتبهما قلمون، في كل نون من النونين عينان، كل حوت عند جوج عينين كتشوف بهم، هذا لغز لغز زيد. فلا يجوز أن يراد به إلا معنى واحد، وزيادة النفي على الإثبات معهودة كما في عموم النافلة المنفية دون المثبتة. المثبتة لا المثبتة. المثبتة وبنسخة بدل يجوز يصح وهو أنسب. والخلاف فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين كما في الأمثلة المذكورة، فإن امتنع كما في استعمال صيغة فعل بطلب الفعل والتهديد عليك على ما سيأتي، مرجوح أنها مشتركة بينهما. فلا يصح قطعا، ولظهور ذلك سكت المصنف عن التنبيه عليه. والأكثر من العلماء على أن جمعه باعتبار معنيه، كقولك عندي عيون وتريد مثلا باصرتين وجارية، أو باصرة وجارية وذهبا، إن ساغ ذلك الجمع وهو ما رجحه ابن مالك وخالفه أبو حيان، مبني عليه في صحة إطلاقه على معنيه. كما أن أبو حيان هو تلميذ ابن مالك، ومع ذلك كان يشتري عليه يعتقد عليه زيد. كما أن المنع مبني على المنع، والأقل على أنه لا يبنى عليه بها فقط، بل يأتي على المنع أيضا، لأن الجمع في قوة تكرير المفردات بالعصف، فكأنه استعمل كل مفرد استعمل استعمل. فإذا مثلا قلت عندي عيون، فكأنك استعملت كل مفرد في معنى. ولو لم يقل المصنف إن ساغ المزيد على ابن الحاجب وغيره، كان المعنى أن الجمع مبني على المفرد صحة ومنع. وقيل لا، بل يصح مطلقا، فمؤذى العبارتين واحد، والزيادة أصلح. هذا جواب عن المصنف، ولكن لا يفيد، فكلمة إن ساغ هذه فيها ركاكة زيد، من حق أن لا يذكر إن ساغ زيد. والزيادة أصلح في التنبيه على الخلاف. ثم قال وفي الحقيقة والمجاز هل يصح أن يرادا معا باللفظ الواحد، كما في قولك رأيت الأسد وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع، الخلاف في المشترك، خلاف القاضي أبو بكر الباقلاني في قطع بعدم. كذلك قول المصنف خلاف القاضي هذا في غير محله، القاضي لم يخالف، إنما اشترط القرينة، فقوله خلاف القاضي الصواب أن لا يذكره زيد، هذا غلط منه رحمه الله زيد. خلاف القاضي أبو بكر الباقلاني في قطع بعدم صحة ذلك، قال لما فيه من الجمع بين متنافيين، حيث أريد باللفظ الموضوع له أي أولا وغير الموضوع له معا، وأجيب بأنه لا تنافي بين هذين، وعلى الصحة يكون مجازا أو حقيقة، ومجازا باعتبارين على قياس ما تقدم عن الشافعي وغيره، ويحمل عليهما إن قامت قارنة على إرادة المجاز مع الحقيقة، كما حمل الشافعي الملامسة في قوله تعالى أو لامستم النساء على الجس باليد والوطن. ومن ثم أي من هنا، وهو الصحة الراجحة المبني عليها الحمل عليهما، أي من أجل ذلك عما نحو وافعل الخير الواجب والمندوب حملا لصيغة فعل على الحقيقة والمجاز من الوجوب والندب، في قارنة كون متعلقها كالخير شامل للواجب والمندوب، خلاف لمن خص بالواجب بناء على أنه لا يراد المجاز مع الحقيقة. ومن قال هو للقدر المشترك بين الواجب والمندوب، أي مطلوب الفعل، بناء على القول الآتي، إن الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، أي طلب الفعل. وكذا المجازان هل يصح أن يراد معا باللفظ الواحد، كقولك مثلا والله لا أشتري وتريد السوم والشراء بالوكيل، فيه الخلاف بالمشترك. وعلى الصحة الراجحة يحمل عليهما إن قامت قارنة على إرادتهما أو تساويا في الاستعمال، ولا قارنة تبين أحدهما. وإطلاق الحقيقة والمجاز على المعنى. هنا أطلاق الحقيقة والمجاز على المعنى، الحقيقة أن الحقيقة والمجاز يطلقان على اللفظ أو على المعنى، على اللفظ، لكن المصنف هنا أطلقهم على المعنى مجازا من باب تسمية المدلول باسمية داله. زيد. وإطلاق الحقيقة والمجاز على المعنى كذا هنا مجازي من إطلاق اسم الدال على المدلول. الحمد لله رب العالمين.